السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على عباده الذين اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فقبل أن نبدأ بالدرس ها هنا سؤالان. يقول الأخ: ذكرت يا شيخ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن القصاص يكون بنفس طريقة القتل، فماذا لو كان القتل حرقا؟ هل يحرق القاتل؟ أقول لأهل العلم في هذه المسألة قولان، فمنهم من يقول نعم يقتل بمثل ما قتل، فإن رض الرأس رض رأسه، وإن سمل العين وقتل فعل به كذلك، وإن أحرق فكذلك، وهكذا. ومن أهل العلم من يرى أن هذه الأحكام قبل نزول الحدود، وأنه لما نزلت الحدود نهي عن المثلة، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لم يعد القود إلا بالسيف، وهذا تقدم الكلام عليه فيما ذكرناه ليلة البارحة. يقول: وفي ذكر زواج غير البالغة من الفتيات، هل يجوز الجماع وهي غير بالغة؟ وهل تعد طفلة؟ وهل جماعها انتهاكا لها؟ لأنه كثر اللغط حول هذه المسألة. أقول: هذا يعود لتقدير الزوج نفسه، فإذا رأى أنها حتى وإن لم تبلغ ولكنها قد اشتد جسمها وستستطيع أن تحتمل الرجل، فلا بأس بذلك ولو لم تبلغ. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن بلغت، مع العلم أنهم يقولون إن نساء الحجاز يبلغن وهن صغيرات، لكن هو عليه الصلاة والسلام بنى بها وهي ابنة 9 سنين، وجرت العادة أن من كانت في مثل هذا السن أنها لا تكون قد بلغت، وإن حصل فهو نادر، والنادر لا حكم له. وعلى كل حال، الذي يظهر من عموم الأدلة أنه لا بأس بذلك حتى وإن لم تكن قد بلغت، بشرط أن لا يضرها، لأنه لا ضرر ولا ضرار. هل هذه العبارة حديث أو مقولة؟ من كان له حيلة فليحتل، وما صحة ذلك؟ أقول: لا، ليست حديثا، وإنما هي مقولة من عبارات الناس. في حديث عمران أن رجلا عض رجل فسقطت ثناياه إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لا دية له. يقول: ما الفرق بينه وفي القرآن مذكور السن بالسن، فكيف لا دية له؟ يقول: لا دية له لأنه هو الجاني، السن بالسن، فيما لو أن شخصا اعتدى على شخص فخلع سنه أو أسقط سنه، فنعم تسقط سن الشخص الذي اعتدى، أما هذا فهو المعتدي بعضه لذلك الرجل، وهل ينتظر ذاك حتى يفرغ من نهش يده؟ هذا لا يتصور. طيب، نبدأ بالقراءة في حديث قصة العسيف الذي وقفنا عليه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تتمة كتاب الحدود عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. هذا الحديث معروف بحديث العسيف، يعني الأجير، وهو من رواية عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقد روي عن أبي هريرة من أكثر من وجه. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو الراوي عن هذين الصحابيين، فيقول إنهما قال: إن رجلا من الأعراب، ومعروف بأن الأعراب هم خلاف الحضر، فالأعراب هم سكان البادية، ومن عادة الأعراب أن فيهم جفاء وغلظة، ولعل هذا السياق يشعر بشيء من هذا، وهذا في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وهل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بينهما بالباطل؟ لكن هذه عادة الأعراب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه، بل كان برا حليما رحيما بأبي وأمي رحمة الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: يا رسول الله، أنشدك الله، ومعنى هذا الكلام أنني أنشدك بالله، فهذا فيه شيء من العزم والتأكيد على تلبية رغبته. إلا قضيت بيننا بكتاب الله، يعني أريد منك أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، يقول وهو أفقه منه، ومن الواضح من سياق القصة أنه أفقه منه وأحلم منه رضي الله تعالى عنهما، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله، يعني أنا أوافق على ما قال، وأذن لي، يعني دعني أتكلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عند هذا، فزنا بامرأته. وهذا أيها الإخوة يشعرنا بخطورة الاختلاط عموما، وبالذات وجود الخدم والسائقين في البيوت، فإن العنصر الأجنبي مهما بلغ من التقى والصلاح، فما بالك بأولئك الذين عاشوا في بيئات التدين فيها ضعيف، فوجودهم في البيت ذكورا وإناثا فيه مخاطر على أهل البيت من الرجال والنساء. وأفضل ما للبيت أن لا يدخله عنصر أجنبي مهما بلغ من التقى والصلاح، لا نتساهل في هذا، فإنه خير ما للنساء وللرجال أن لا ترى النساء الرجال ولا يرى الرجال النساء، يعني غير المحارم، وهذا كما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها أو فاطمة. وما ذاك إلا لأن اقتراب الرجال من النساء مثل النار عند الهشيم، أو في عرفنا الآن النار عند البنزين، فهو قابل للاشتعال في أي لحظة. وتقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحم والموت. فإذا كان هذا قريب الزوج، وفي العادة أنه تأخذه العزة ورغبة صيانة العرض بحكم القرابة وما إلى ذلك، إلا أن النفس الأمارة بالسوء تسول للإنسان. وما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولهذا فإن منع الإسلام للاختلاط والتحذير منه، التحذير من الدخول على النساء ومن التساهل في الخلوة بالمرأة، وأن الشيطان يكون هو الثالث، ما جاء من فراغ، إلا أن هذا هو الواقع والتجربة تثبت هذا. فهذا مثال من أمثلة عديدة مما يجري في التاريخ وفي واقع الناس. فبحكم أنه يعمل عند هذا الرجل، وقد يكون يعمل عنده في زراعة وفلاحة وما إلى ذلك، فربما أنه يحتاج مثلا إلى شرب ماء أو إلى غذاء كما هي عادة العمال الذين يعملون عند أصحاب الأملاك، ولكن العين تقع ونظرة فابتسامة فموعد فلقاء، هذه هي تدرج أو خطوات الشيطان التي يستدرج بها بني آدم، هكذا نظرة ثم نظرة ثم نظرة، وبعد ذلك يحصل الإعجاب، والشيطان يزين في نفس الرجل ونفس المرأة كل منهما للآخر، والله المستعان. قال: فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم. هذا دليل على أنه قد يتحدث بعض الناس في بعض الأحكام الشرعية، ويمكن أن هؤلاء الذين تكلموا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أنهم أخذوا الحكم على وجه العموم، أو أنهم لم يستثبتوا أن ابن هذا الرجل غير محصن، فالمهم أنهم قالوا له: إن على ابنك الرجم. فالرجل خاف على ابنه، فذهب يفتديه من زوج المرأة، يريد أن يصطلح معه حتى لا يقع على ابنه الرجم. يقول: فافتديت منه 100 شاة ووليدة. الوليدة هي الأمة كما هو معروف، 100 شاة وأمة، هذا هو الثمن. ثم لما دفع له الثمن سأل أهل العلم، هذا أيضا أمر آخر، ذاك كلام العامة وهنا سؤال أهل العلم. فأهل العلم ولم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا يعني هذا دليل أو يستدل به أهل العلم على أنه يجوز فتي المفضول مع وجود الفاضل، أو تجوز فتي المفضول مع وجود الفاضل. فأهل العلم لم يقولوا اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أجابوه على سؤاله. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام. هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن هذا هو حد الزاني الذي لم يحصن. أما الجلد فهذا منصوص عليه في كتاب الله: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والرجم جاءت به السنة، والسنة زادت أيضا في الجلد بتغريب العام، والمقصود بتغريب العام أي أن يغرب عن بلده الذي أو البلد الذي وقع عن بلده الذي وقعت فيه هذه الفاحشة، وهذا ليضيق عليه نفسيا، وأيضا من حكمة الشرع حتى يكون هناك حاجز بينه وبين من وقع بها، حتى لا يكون هناك إمكانية تواصل. وعام كامل كافي إن شاء الله تعالى في أن يقطع دابر الشر، فهذا كأنه من الصيانة والحجز عن الوقوع أو عن الاستمرار في الوقوع في الآثام. يقول: وأن على امرأة هذا الرجم، لأن ابنه لم يكن محصنا، وأما امرأة الرجل فإنها قد أحصنت كما هو ظاهر وواضح. الآن عرضت القضية ولم يعترض الطرف الآخر، أقر هذا العرض من هذا الطرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقسم مبادئ ذي بدء، وما ذاك إلا لأن الأمر غاية في الأهمية، وبما أن الرجل ناشده بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم بادله مثلا بمثل، أي أكد له بأنه سيحكم بينهما بكتاب الله، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يقسم، ولكن لأهمية الأمر ولكون الرجل هو الذي ناشد فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم عليه واحتمله وطيب نفسه بهذا اليمين. فقال صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد عليك، يعني على والد الفتى. المقصود أن المال الذي دفعته يرجع عليك. ومن هنا أخذ العلماء من هذا قاعدة معروفة، وهي أن من فعل شيئا وهو يظن وجود سببه فتبين عدم وجود السبب، فإن فعله هذا لا يعتد به، فعل لاغي. وإن ترتب على ذلك شيء لم يتحقق فإنه من حقه أن يأخذ تلك المعاوضة الفاسدة التي ترتبت على ذلك الأمر، مثل ما أن هذا استعاد الغنم والوليدة. وخاطب صلى الله عليه وسلم الرجل الآخر، قال وعلى ابنك، وخاطبه أيضا وقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس، يعني الغنم والوليدة رد عليك، وإنما يكفي أن يجلد ابنك 100 جلدة ويغرب عاما. ثم خاطب صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وهو أنيس بن الضحاك السلمي الأسلمي، فقال له واغد يا أنيس لرجل من أسلم، يعني أن أنيسا هذا من أسلم، وأسلم قبيلة من قبائل الحجاز معروفة، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، يعني الذي ناشد في البداية، فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. بطبيعة الحال الحديث فيه إجمال، يعني لا ندري تفاصيل القصة كيف ذهب، وهل اعترفت بادئ ذي بدء أو استدرجها أو ضغط عليها، يعني ليس هناك شيء من هذه التفاصيل. والمهم أن المرأة اعترفت، فلما اعترفت رجمت. فهذا يستفاد منه أن حد الذي لم يحصن إنما هو الجلد وتغريب عام، لكن التغريب لأهل العلم فيه كلام وبينهم خلاف، فمنهم من لا يثبته بحكم أن التغريب ما جاء في بقية الأدلة الأخرى كحديث الأمة الذي سيأتي، وإن كانت الأمة يعني لها أحكام خاصة بها ولم ينص عليه في كتاب الله. ونعرف أن الحنفية كما كررنا هذا مرارا لا يأخذون بالأحكام الزائدة على كتاب الله في مثل هذه الحال. ومنهم من يذهب مذهبا آخر ويقول إن التغريب قد يزيد من حجم المشكلة، وكيف يمكن تغريب المرأة، فإن تغريب المرأة قد يفضي إلى مفاسد في ذهابها خارج بلدها، وكيف يمكن أن تذهب وهي ليس عندها محرم، وحتى لو قيل إن محرمها يذهب معها فليس من المؤكد أن يكون كل امرأة يمكن أن يقع منها هذا يكون لها محرم، ثم قد يكون محرمها لا يطاوع في الذهاب معها ويكون مرتبطا بأمور ففيه تفويت عليه في مصالحه وإضرار به، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكروها في الاعتراض على مسألة التغريب. بعض أهل العلم جعل بدلا عن التغريب السجن، سجن عام، يقول هذا كاف في أن يكون بديلا عن التغريب، وهذا إن شاء الله تعالى أرجو أنه يكفي. إن لم يكن هناك إمكان للتغريب الحقيقي فإن السجن يمكن أن يقوم مقام التغريب، الله أعلم. تفضل الذي بعده. وعنه عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. طيب، هذا الحديث أيضا من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما، يقولان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال صلى الله عليه وسلم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب، وهو ابن شهاب الزهري الراوي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يقول لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، وأكثر الرواة على أن ذلك وقع بعد الثالثة، لكن بعدها جلد، يعني تجلد الثالثة ثم تبع. الرب جل وعلا في محكم التنزيل نص على أن الإماء عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا قالوا إنه يشمل الأمة التي أحصنت يعني المتزوجة فعليها نصف ما على المحصنة من العذاب، والذي عليها جلد 50 جلدة، لأن الرجم لا يتبعض لا يتجزأ فلا يمكن أن ترجم، فليس هناك سوى جلد 50، أن تجرد 50 جلدة. لكن الأمة التي لم تحصن ما حكمها؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أنه ليس عليها جلد، ولكن هذا الحديث فيه رد على هذا الرأي، فلعل ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني ليست متزوجة، فهو صلى الله عليه وسلم هنا تحدث عن الأمة التي لم تتزوج، والآية نص في المتزوجة، فهذا يدل على أن المتزوجة وغير المتزوجة كلاهما عليها العقوبة، والعقوبة لا يمكن أن تصل إلى حد الرجم لما قلت من أنها لا يمكن أن الرجم لا يمكن أن يتبعض، وفيه أيضا تفويت على سيدها في مصلحة من مصالحه، فلذلك خفف هذا إلى جلد 50، يعني جلد 50 جلدة. يقول صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، وفي بعض الروايات ولو بحبل من شعر، والضفير هو الحبل الذي من شعر. التكرار يقول ابن شهاب شك فيه، لا أدري بعد 3 أو 4، لكن دلت باقي طرق الحديث على أنه كما قلت بعد 3. هذا الحديث فيه عدة مسائل ينبغي أن نقف معها. من أهم ما يستل من هذا الحديث من الفوائد عزل الفاسد، عزل العنصر الفاسد والتحذير منه ومن بقائه، لأن فساده سيسري ويتضرر به أهل البيت. فهو صلى الله عليه وسلم حينما قال زهد فيها ثم بيعوها ولو بضفير من شعر أو ولو بحبل من شعر، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقول تخلصوا منها، فإن بقاءها في البيت فساد يمكن أن يتضرر بها بعض أهل البيت فتؤثر عليهم في أخلاقها، فواحدة تجلد هذه المرات 3 ومع ذلك تصر على البقاء على هذه الفاحشة، هذه لا خير فيها. وهذا دليل على أن بعض العقوبات أحيانا لا تكون رادعة، فإن لم تكن رادعة فهنا يمكن لولي الأمر أن يتصرف. ونحن الآن أمام قضية من القضايا التي تدعو للتصرف، وهو أن على سيدها صاحب هذا البيت أن يحرص على صيانة بيته فلا يبقي هذا العنصر الفاسد في البيت. وهذا يذكرنا بأن هناك، طبعا أنا لا أتكلم أيها الإخوة من فراغ، ولكن هذه هي البيئة ونحن نعرفها، ولا يصلح أن نكون مثل النعامة تجعل رأسها في الرمال وتظن أنها اختفت من الصياد، بل يجب أن يكون هناك نقد ذاتي لأجل تصحيح المسار. فهناك بعض البيوت التي فيها بعض العاملات ويعرفون أن هذه العاملة عندها إشكال ما، عينها طويلة، تتعرض للرجال، تخرج من الباب، وأنا أحذر أيضا من غفلة أهل البيت. في كثير من الأحيان إذا أفطر الأولاد مع الصباح الباكر ومشى رب البيت إلى عمله، صاحبة البيت إن كانت هي التي تجهز الأولاد والأب، وإلا بعضهن أيضا تستمر في نومها والذي يجهز الأب والأولاد هي القادمة، لكن من كانت هي التي تقوم بهذا فإنها بعد ذلك تضع رأسها على الوسادة ولا تدري ما الذي يحصل في البيت. وهنا تقع المشكلة، فلكل ساقطة في الحي لاقطة. فالخادمة يمكن يكون هناك عمالة تفتح لهم، خاصة من عمالة التنظيف أو غيرها أو عمال البقالات، وأنا أحذر من عمال البقالات الذين يقومون بالتوصيل فإنهم خطر داهم، وكم من الجرائم التي وقعت بسببهم ونعرف أشياء من هذا. بعض الناس يستسهل يرفع سماعة الهاتف، ما أراد يرفع سماعة الهاتف أو تقول للشغالة أو ما إلى ذلك، ويأتي على الدباب ويضع الحاجة مرة تلو أخرى حتى تقع علاقة بين هذا وبين بعض أهل البيت من خدم أو غيرهم. فهناك الحقيقة يعني بحكم الواقع الذي نعيشه والترف، هناك أبواب للشر مفتوحة في بيوتنا، فيجب على كل منا أن يحرص على صيانة بيته وأهل بيته من الوقوع في هذه الشرور. فهذه اللفتة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحذير من بقاء العنصر الفاسد في البيت. طيب خلصنا من هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن زنت فاجلدوها. هذا حكم شرعي، تجلد 50 جلدة. ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. من الذي يقوم بالجلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل هذه الأمة، فالذي يقوم بالجلد في مثل هذه الحال هو السيد. هناك من أهل العلم من يقول إن الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، ولكن هذا الحديث، وهذا قال به عدد من الصحابة، هذا الحديث يدل على أن الذي يقوم بذلك هو السيد. هل يشمل هذا ما سوى الجلد في الزنا؟ يعني على سبيل المثال لو سرقت أو سرق العبد، وهل الكلام هذا يشمل أيضا الذكر والأنثى؟ نقول نعم، كلام يشمل الذكر والأنثى، لكن لو سرق هل السيد هو الذي يقطع يده؟ هنا لا، قالوا الذي يقوم بهذا هو ولي الأمر. طيب لو شرب الخمر أو شربت الخمر، فهل السيد هو الذي يقيم الحد؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول نعم لأنه شبيه بالزنا ولا ضرر فيه على السيد، ولا يمكن أن يتعدى أيضا ضرره، لأن قضية القطع هذه مسألة تحتاج إلى شيء من الدربة والانضباط، وبعضهم ذكر أن هذا أيضا قد يحصل من السيد لغرض من الأغراض، فينبغي أن يكون الذي يقوم بهذا هو ولي الأمر، هذا في مسألة القطع. لكن بعض الحدود المشابهة مثل شرب الخمر، نعم يمكن أيضا أن يقوم به السيد، يعني صاحب البيت، المرة الأولى والثانية والثالثة. بعد الثالثة، أو دعونا نفترض على الرابعة على الشك، هنا اختلف العلماء، فمنهم من قال إن بيعها في مثل هذه الحال هو توجيه وأدب من النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الإلزام، يعني لا يجب على السيد أن يبيعها، وإنما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها حتى لا تبقى في البيت فتفسده. وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا أن ابن حزم من الظاهرية وبعض أتباع المذاهب الأخرى، وأما قول الأئمة الأربعة فهو هذا. لكن ابن حزم من الظاهرية قال بظاهر هذا الحديث وهو أنه يجب بيع هذه الأمة. والحقيقة أن حجته قوية في هذا، لأن الحديث يدل على هذا بكل صراحة ووضوح، لكنهم قالوا إن هذا مال وفيه إفساد لهذا المال على صاحبه، فهذا إنما هو من باب الأدب، وهذا من باب الاستحباب لهذا السيد أن يبيع هذه الأمة. ومع ذلك فبيعها ينقص ثمنه، لأنه لو لم يخبر بذلك العيب الذي فيها فللمشتري الحق في إرجاعها، وله الخيار في هذا، لأن هذا عيب ترد به هذه السلعة، فلا بد له أن يبين، وإن لم يبين فالمشتري له الحق في إعادة وإرجاع هذه السلعة لأن فيها عيبا يعيبها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بيعوها ولو بضفير، هنا فهم بعض أهل العلم أنه ينبغي أن تباع بأبخس الأثمان، يعني لا تباع بثمن مثلها، وإنما تباع بثمن بخس وإن وصل إلى هذا الحد، ولكن لا يظهر أن هذا هو المراد، وإنما المراد أنه صلى الله عليه وسلم يقول بيعوها ولو كان لم تأتي إلا بثمن بخس، لكن إن جاءت بثمن جيد فلا بأس، لكن تخلص منها ولو لم تأتي إلا بثمن بخس. يعني وليس المقصود من هذا التأكيد على بخس الثمن، لا، وإنما المقصود التخلص منها حتى وإن وصل الأمر بها أنها لم تأتي إلا بهذا الثمن البخس. فهذا الحديث فيه مثل هذه الأحكام، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون قد وضحت، ونأخذ الحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي. عندك جابر بن عبد الله ولا جابر بن سمرة؟ جابر بن عبد الله. طيب، هذا الحديث في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، اسمه ماعز بن مالك الأسلمي، الذي قدر الله عليه هذا الذي قدر، وذكرت سابقا أن الله جل وعلا قد يقدر على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض المقادير ليكون هذا التشريع تطبيقا موجودا تستفيد منه الأمة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر بأن رجلا أتى وهو من المسلمين، ويعني ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه. يبدو أنه متأثر من فداحة الذنب وعظمه، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، يعني لم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحى تلقاء وجهه، يعني جاء من الجهة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إليها، فقال له يا رسول الله إني زنيت، يعني عادها مرة ثانية، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه يعني مرة أخرى، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، يعني أن هذه الإقرارات 4 تقوم مقام 4 شهود. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ فقال: لا. وفي بعض الطرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهله وقرابته يسألهم عنه، فأخبروه أنه من عقلاء الرجال، يعني ليس به علة. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل أحصنت؟ فقال: نعم. وفي بعض الطرق قال له صلى الله عليه وسلم: لعلك لمست أو قبلت، يعني لعلك ما وقعت في الزنا الصريح. فأكد بأنه فعل ذلك. ومن الواضح أنه رضي الله تعالى عنه جاء تائبا مقبلا على الله بقلبه، مستشعرا عظم الذنب الذي وقع فيه، محتملا للألم الذي يترتب عليه، وهو كما نعلم من أشد الآلام، فهو موت بطيء صعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. ونحن نعلم أن الحد، يعني حد الزنا، إنما يقع بأحد أمرين: إما بالاعتراف أو بالشهادة. والحدود التي أقيمت إنما وقعت بالاعتراف، هذا على ممر التاريخ، ولا نعرف حدا أقيم بسبب الشهادة لصعوبة تحقيقها، لأن هناك شروطا صعبة في الإدلاء بالشهادة، فمن الذي يستطيع أن يرى الفعل نفسه هكذا؟ هذا من الصعوبة بمكان، أن يبقى الرجل والمرأة له بصفة واضحة لينظر إليهم كل واحد من هؤلاء 4، هذا يكاد يكون مستحيلا، وكاد أن يقع، ولكن مع ذلك حصل تلكؤ من بعض الشهود لأنهم ما جزموا بما رأوه. فهذا يدل على صعوبة مثل هذا الموضوع، وعلى أن الشريعة وإن وضعت مثل هذه العقوبات الصارمة الشديدة، إلا أنها لا تتشوف إلى إيقاعها، وإنما المقصود التنفير من الفعل وجعل الناس يشعرون بعظم العقوبة التي تدل على أن ما وراءها يمكن يكون أعظم منها، وهي عقوبة الآخرة. نعم، العقوبات في الدنيا أو الحدود كفارات لأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث عبادة في الصحيح أن من فعل شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. نعم، من أقيم عليه الحد فهذا يدرأ عنه إن شاء الله عذاب الآخرة. وبلا شك أن إيقاع الحد ما كل أحد يحتمله إذا كان على سبيل الإقرار، وأما من وقع عليه الحد نتيجة الشهادة أو ما إلى ذلك، خاصة مثل قضايا القتل، فهذه إن شاء الله تعالى أيضا يرجى أن تكون كفارة لأهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. يقول ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة، وهو يبدو أنه هو الراوي له هذا الحديث عن أبي هريرة، ولكن أبو سلمة ذكر له أنه يروي هذا الحديث أيضا عن جابر بن عبد الله، يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى. المصلى هذا مصلى الجنائز، كان من عادتهم أنه يكون هناك مصلى للجنائز قرب المقبرة، وكانت السنة في عصرهم أن يصلى على الجنائز في المصلى وليس في المسجد، يعني ما نجده الآن من الصلاة على الجنائز في المسجد هذا ما كان معمولا به عند سلف الأمة، وإنما يصلون في مصلى عند المقبرة، ثم يتجه بالقبر بالميت إلى المقبرة مباشرة. فهم رجموه في هذا المصلى، فلما أحس رضي الله تعالى عنه بألم الحجارة، فلما أذلقته الحجارة يعني آلمته هرب، وهذا بلا شك أنه من طبيعة النفس البشرية، فمثل هذا الألم يبدو أنه رضي الله تعالى عنه ما كان متوقعا أنه سيحصل له فهرب، ويمكن أن يكون هذا الهرب أيضا تصرفا لا شعوريا بسبب شدة الألم. يقول فأدركناه بالحرة، والحرة هي الحجارة السوداء، وقلت لكم ليلة البارحة أن بالمدينة حرتين شرقية وغربية، وهما معروفتان في المدينة لمن يعرف المدينة أو لمن جاءها، واضحة حجارتها سوداء. قال فأدركناه بالحرة فرجمناه، يعني أجهزوا عليه بالحجارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه أمر زائد على ما في حديث العسيف الذي تقدم معنا، فحديث العسيف لم يقل صلى الله عليه وسلم لأنيس اسأل المرأة 4 مرات أو قررها 4 مرات، وإنما قال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأما هذا الحديث ففيه هذا التكرار، فهل يشترط تكرار الإقرار بالزنا 4 مرات أو لا يشترط؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بد من الإقرار 4 مرات قياسا على الشهادة بالزنا، يعني أن كل إقرار يقوم مقام الشاهد، وممن ذهب إلى هذا الحكم بن عتيبة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة والحنفية والإمام أحمد رحم الله الجميع. لكن اشترط الحنفية أن تكون هذه الأقرارات في مجالس، يعني في 4 مجالس، يعني ينبغي أن يكون كل إقرار في مجلس، وهذا لا أعرف لهم دليلا عليها، اللهم إلا إن كانوا أخذوه من تنحيه صلى الله عليه وسلم وإتيان ماعز رضي الله تعالى عنه له من الجهة الأخرى، فهذا في الحقيقة هو في مجلس واحد، ولكن التنقل من المكان، فلو أنهم قالوا من مكان غير مكانه الذي هو فيه يعني لكان هذا الحديث يمكن أن يفيدهم في هذه الدلالة. القول الآخر ذهب إليه مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهما، قالوا يكفي إقرار واحد ولا يلزم التعدد بهذه الإقرارات 4، لحديث الرجلين السابق في قصة العسيف وقوله صلى الله عليه وسلم مغدو يا أنيس، وأيضا لحديث الجهنية، والجهنية اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منها بإقرار واحد ولم يكرر عليها هذه الإقرارات 4، والجهنية جاءت واعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما اعترف ماعز رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال هؤلاء الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم التكرار، يقولون إن ذكر العدد في الحديث في حديث ماعز مضطرب، ففي بعض الروايات 2 أو 3، فهذا دليل على أن ذكر العدد لم يضبط. فعلى كل حال يعني محاولة التضييق إقامة الحد يبدو أنها مطلب شرعي يتفق مع أصول الشريعة، فينبغي للقاضي أو الإمام إذا جاءه من يعترف على نفسه بالزنا أن يلتمس له المخارج، يرده هذه المرات، ثم أيضا يوجد له المخارج، أبيك جنون، لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك لا تقصد، لعله كذا، لعله كذا، لعله يتراجع، لأنه كما قلت إن الشريعة لا تتشوف إلى إيقاع الحدود، وإنما تتشوف إلى درء الحدود بقدر المستطاع، حتى بالشبهات ادرأوا الحدود بالشبهات. إذن هي الحدود إنما جاءت لتنفير الناس من الوقوع في الأفعال، ولا يقصد منها إذهاب واستئصال شأفة الناس، ولهذا لا يصلح يعني تتبع عورات الناس ومحاولة التفتيش عليهم لإيجاد مثل هذه القضايا التي تفضي إلى إقامة الحدود، بل الستر مطلوب اللهم إلا أن يكون هناك مصلحة في القضاء على بعض العناصر الفاسدة التي تفسد المجتمع، فهذه لها شأن آخر يقدره ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر كالهيئات وما إلى ذلك. طيب تفضل الحديث الذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. طيب هذه الحادثة هي التي أخبر عنها ربنا جل وعلا في سورة المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فأهل الكتاب إذا ترافعوا إلينا فإنه يجب علينا أن نحكم بشرعنا، وأما إذا احتكموا إلى أنفسهم فهذا شأنهم. فاليهود كما هي عادتهم أنهم يتلمسون تحريف الأحكام وتحريف كتاب الله، ولما علموا أن شريعة الإسلام شريعة فيها سماحة ويسر وليست فيها الآثار والأغلال التي توجد في شريعتهم، طمعوا مع العلم أنهم حرفوا الأحكام الشرعية، ولكن طمعوا في أن يلقوا تبعة ذلك على نبينا أو يستفيدوا مما عندنا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنايا. هم تثبتوا بطريقتهم وقرروا هذا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سألهم هذا السؤال ليقيم عليهم الحجة، وإلا لم يكن صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يأخذ من كتابهم، وإنما لأجل أن يقررهم بأن شريعة الإسلام وما في التوراة التي لم تحرف متفقان على هذا الحكم وهو الرجم، وإلا فإن شريعتنا هي الشريعة المهيمنة والناسخة لباقي الشرائع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ لاحظوا في شأن الرجم، يعني معنى ذلك أنه يوجد عندكم. فقالوا: نفضحهم ويجلدون. كانوا حرفوا هذا الحكم الشرعي، فيلطخون وجه الزاني بالسواد ويركبونه على الدابة ويطيفونه في الأسواق، فهذا هو الفضح الذي يقصدونه ويجلدونه. فحرفوا الأحكام الشرعية، يعني ما طبقوا الرجم. فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن سلام بن الحارث، وهو منهم من بني إسرائيل وكان من أحبارهم، وكان أسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في قصة معروفة موجودة في الصحيح، فقال: كذبتم، إن فيها الرجم، يعني الرجم موجود في التوراة لأنه هو حبر ويعرف التوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، يعني بسطوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم وضع يده على آية الرجم يريد أن يخبئها حتى لا تقرأ، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، يعني بهذا الرجل وبهذه المرأة. فرأيت، يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، يعني يحيط بها وينكب عليها ليدرأ عنها العذاب من شدة شفقته عليها، يقيها الحجارة. والرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا أحد أحبارهم. فهذا الحديث فيه دلالة أيضا على أن حكم الزاني المحصن الرجم. فهناك العديد من الأحاديث، فلا يقول قائل مثلا إن الرجم لم يأتي في كتاب الله جل وعلا وإنما فيه الجلد، فنقول الجلد إنما هو لغير المحصن، وأما المحصن فإن عليه الرجم كما دلت على ذلك السنة، والسنة تبين القرآن وتوضحه وتزيد في الأحكام. ولعلنا نعرف أيضا أن هناك آيات نسخت تلاوتها وأما حكمها فباقي. الزانية والزاني إذا زنيا فاجلدوهما فأرجموهما البتة، فهذه كانت تتلى ولكن نسخت تلاوتها وبقي حكمها. طيب نأخذ الحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا من الأحاديث التي تؤكد على آداب يجب على كل فرد أن يلتزم بها، فالبيوت لها حرمتها، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يطلع أحد على بيت أحد إلا بإذنه، ولا يجوز له أن يطلع على شيء من العورات. وإذا كان في البيوت خلل في الأبواب أو في النوافذ، يعني فتحات، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي إنسان لينظر من خلال هذه الفتحات، فإنه قد ينظر إلى عورات وإلى ما لا يجوز إبداءه البتة، بل قد يرى ما هو أعظم من ذلك من معاشرة الرجل لزوجته أو ما إلى ذلك. وبالذات في تلك الأعصار ما كانت البيوت مثل الآن، يعني لها أسوار يعني تكون يعني حاجزة، ولم يكن هناك دقة في الصنعة والبناء حتى تكون مصمتة ما يمكن النظر من خلالها، بل إنها تصنع بطرق قد يكون فيها فتحات، فلو جاء إنسان ونظر يمكن أن ينظر إلى أمور لا يحسن النظر إليها. وما دام الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا الحكم وطبقه صلى الله عليه وسلم، فقال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، يعني وأنت في بيتك، فحذفته بحصاة أي رميته، وفي بعض الروايات فخذفته، والخذف أقوى من الحذف، الخذف وضع الحصاة بين أصبعين ورميها بقوة وتكون الحصاة صغيرة. والقرطبي رحمه الله يؤكد أن الصواب في الرواية الخاء فخذفته، ويخطئ رواية الحاء، والنووي أيضا تابعه على ذلك وجزم بأنها بالخاء. يقول فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح، إذن هذا دليل على أن هذه هي عقوبته، وهو الذي تعرض لهذه العقوبة حينما جاء ليتصيد عثرات الناس ويطلع على عوراتهم. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي كان يطلع من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقص، والمشقص مثل المسمار الطويل، وأخذ يختل الرجل يريد أن يفقأ عينه، إما أن يكون هذا من المنافقين والعلم عند الله، أو من فيه جفاء وفسق أيا كانت الحال، فكان صلى الله عليه وسلم يحاول أن يختل الرجل حتى يفقأ عينه حينما رآه ينظر من خلال فتحات الباب أو بعض الفتحات التي وجدت في بيته صلى الله عليه وسلم. هل هذا من باب دفع الصائل؟ نقول لا، هذا ليس من باب دفع الصائل، لأن دفع الصائل يكون بالتدرج، يعني لا يجوز أن تقدم على إيقاع العقوبة مباشرة ما دام أنك تستطيع أن تدفعه بما هو دون ذلك، وإنما عدوا هذا من باب القصاص، يعني هذا جزاء وعقوبة لمن يقوم بالاطلاع على عورات الناس وتتبع ثغرات بيوتهم، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. طيب، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته أو ثمنه 3 دراهم. المجن هو الترس الذي يتترس به المقاتل من ضربة سيف أو نحوها، والسارق الذي تقطع يده هو ذلك الذي يأخذ المال من حرز على وجه الاختفاء. هذا شرط من الشروط التي لابد من تحققها في إيقاع العقوبة أو إيقاع الحد، يعني حد القطع، فهذا شرط، يعني لابد أن يؤخذ المال من حرز وأن يكون أيضا على وجه الاختفاء، أما لو كان ظاهرا فإن هذا لا يوجب القطع. واشترطوا أيضا أن يكون هذا المال المسروق من حرز مثله، فالحرز يختلف باختلاف البلدان والأموال وباختلاف الحكام، فيرجع فيه إلى العرف. والشريعة وإن قررت بعض الأحكام، لكن بعض هذه الأحكام يرجع في تطبيقه إلى العرف، فهل يعتبر هذا حرز أو ليس بحرز لكل بلد طبيعتها. ونحن نعرف أن من الناس من يجعل في بيته ذلك الصندوق الثقيل الذي يسمى التجوري، وهذا لا يفتح إلا بمفتاح أو بأرقام، فإذا جعله في داخل البيت وجاء إنسان واعتدى وأخذ هذا الصندوق وكسره وفتحه، نعم هذا بلا شك أنه يعتبر حرزا. لكن لو أنك جعلت السيارة في داخل البيت في السور، وفي درجها مبلغ من المال، وقفز إنسان على السور وفتح باب السيارة، ونحن نعرف أنه يمكن فتح الباب من خلال النافذة والآلة حديدية يمكن أن يفتح بها الباب، ثم فتح درج السيارة وسرق المال الذي فيه، فهل الآن يعتبر هذا حرز؟ يكون كسر حرزا؟ هذا قد يقع فيه الإشكال عند القضاة وقد يختلفون فيه. لو كانت السيارة في الخارج بلا شك أن الإشكال يكون أكثر وأكثر، فالمهم أنه يرجع في هذا إلى العرف، ثم قد يحصل اختلاف وربما اختلف القضاة في هذا، فهذا الاختلاف ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. هناك بعض الشروط الأخرى نأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد الأذان. طيب، الشرط الثالث يشترط فيه انتفاء الشبهة، والشبهة مثل سرقة الابن من أبيه، يعني مثل هذا ما يقال إنه سرق سرقة التي تقطع بموجبها يده، أو العكس، الأب يسرق من ابنه. لماذا؟ لأن هناك شبهة، فالابن يقول والدي تجب عليه نفقتي ويقتر علي، فلذلك يعني استبحت أن آخذ من ماله ما دامت نفقتي واجبة. الأب يقول أنت ما ومالك لأبيك، وهو الابن قد أحرز ماله في صندوق فذهب يأخذ منه. فمثل هذه الشبه لا يقام معها القطع. كذلك قالوا يعني مثل ما لو أن فقيرا اعتدى على وقف للفقراء فسرق منه، هو يقول أنا مشمول بهذا الوقف وكونهم لم يعطوني وأنا لي فيه حق. المهم أن مثل هذه الشبه والتأولات تدرأ الحدود. أما هل توجب التعزير أو لا فهذا يترك لولي الأمر، هو الذي يقرر ذلك أو يمنعه. الشرط الرابع، لا بد أن يكون هناك إقرار من السارق بالسرقة أو شهادة شاهدين بأنه قد سرق. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإنه تقطع يد السارق، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فالحدود تدرأ بالشبهات. عندنا في الحديثين ما يمكن أن يلبس علينا. فالحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والحديث الثاني يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. لكن إذا عرفنا أن 3 دراهم تساوي ربع الدينار فلا إشكال، لكن قد يقول قائل كيف تساوي ربع الدينار ونحن نعرف أن زكاة الذهب 20 دينارا وزكاة الفضة 100 درهم 100 مثقال، فمعنى ذلك أن الدينار يساوي كم؟ 10 دراهم. وإذا كان 3 دراهم تساوي ربع دينار فمعنى ذلك أن الدينار سيساوي كم؟ 12 درهما. 3 هي الربع، ربع 12 كم؟ 3، فمعنى ذلك أنها 12 درهما. فكيف يمكن التوفيق بين هذا؟ نقول إن سعر الصرف يختلف كما تعلمون. نحن نعلم الآن أن الذهب يطلع وينزل، كذلك الفضة تطلع وتنزل. ففي ذلك الوقت الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كان 12 درهما تساوي ربع دينار، فلا معارضة بين هذا وهذا. ذكرت لكم سابقا أن الدينار كم يساوي، تذكرون أو نسيتم؟ لا لا، بالوزن يعني كم جرام؟ 85. أي كم؟ أي لا، قلت لكم أنه يساوي 4 جرامات وربع. الدينار يساوي 4 جرامات وربع، والدرهم 595. لا، 595 هذا النصاب. المئة درهم تساوي 595 جرام. طيب بناء على هذا كم يكون وزن الدرهم؟ طيب أنتم نسيتم ولا قلت لكم سابقا أنه يساوي أقل من 3، هو في الحقيقة يساوي 2.975، يعني 975، يعني أقل من 3 بيسير، أقل من 3 جرام بيسير، وهو يساوي 7 أعشار الدرهم، 7 أعشار الدينار، يعني الدرهم 7 أعشار الدينار. طيب هذان الحديثان عارضهما حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فهنا فيه إشكال. يعني هنا يقول القطع فيه 3 دراهم أو ربع دينار، وهنا البيضة، ومن المؤكد أن البيضة لا تساوي ربع دينار ولا تدانيه ولا تقرب منه أيضا. كذلك الحبل، الحبل شيء تافه، فكيف يمكن التوفيق بين هذا الحديث وبين ذاك؟ هذا الحديث ذهب إليه الظاهرية فقالوا إن القطع يكون في كل ما يسرق، قليلا أو كثيرا، ثمينا أو تافها، فأخذوا بهذا الحديث. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ولم ينزل تحديد النصاب، نصاب السرقة بعد، فقاله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نزل نصاب السرقة، يعني أن هذا الكلام منسوخ، وإنما يستفاد منه العموم، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للسارق، وأما القطع في البيضة أو في الحبل فإنه منسوخ، هذا قول قيل. ولكن النسخ كما علمنا لا يصار إليه إلا إذا عرفنا التاريخ، وما دام أن ليس هناك تاريخ فلا بد من محاولة التوفيق بين هذه الأحاديث. الأعمش هو ممن روى هذا الحديث، حديث عائشة، فآسف، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لعن الله السارق يسرق البيضة، فذكر من تلقاء نفسه أن البيضة هي بيضة الحديد، والحبل هو الحبل الثمين. بيضة الحديد هي تلك التي يضعها الفارس والمقاتل على رأسه ليتقي ضربات السلاح في حال القتال، وهذه بلا شك أنها ثمينة، يعني تساوي يمكن ربع دينار أو ربما أكثر. وقد جاء في أثر بإسناد منقطع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن هناك من سرق بيضة، وهي التي توضع على الرأس، قيمتها ربع دينار، فقطعه علي رضي الله تعالى عنه، ولكن في هذا السند انقطاع، ولكن هذا يوحي بأن لهذا الأمر أصلا. ومن الحبال ما يسوى أكثر من ربع دينار، قالوا مثل حبل السفينة، لكن حصل اعتراض من بعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث وفي كتابه غريب الحديث أيضا، فرد على هذا وقال إن هذا لا يتصور أن يكون الإنسان يصور أو يمثل بشيء لتفاهته ثم يمثل بشيء ثمين كالبيضة التي على الرأس وما إلى ذلك، مثل ما لو قال أحد أو عاب رجلا كيف يذهب ويسرق جرابا مليئا بالمسك أو كيسا مليئا بالجواهر فتقطع يده، يقول لا يصح التمثيل بهذا لأن هذا شيء ثمين، فكيف تمثل بشيء ثمين؟ التمثيل لا يكون إلا بالشيء التافه الذي من أجله تقطع اليد لتفاهته، فيقال كيف يعني يذهب يده لأجل شيء تافه مثل هذا؟ هذا اعتراض ابن قتيبة. ابن الأنباري اعترض على ابن قتيبة في هذا، يعني فيه مصاولات ومجاولات، لكن الخطابي رحمه الله تابع ابن قتيبة في هذا وقال كلاما أيضا زائدا. ولعل من أجود ما قاله الخطابي أن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له وهو شيء تافه كالبيضة أو الحبل، إذا استمرأها السارق فإنها ولا شك تعوده على سرقة ما هو أعلى من ذلك، فكأن المراد في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني أن سرقته للبيضة تؤول فيما بعد إلى قطع يده، يعني تتسبب في قطع يده، لأنه يستمرئ السرقة، فمرة يسرق البيضة، فمن سرق البيضة لا شك أنه سيسرق ما هو أثمن وأغلى منها. فالفاء هنا هي الفاء التي مقصود بها أنها تؤول إلى شيء وتكون سببا في الشيء، فهي فاء السببية. فيعني مثل هذا التأويل ذكره أيضا الخطابي واستحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع. وعلى كل حال فلا شك أن الإشكال باقي، فإما أن يقال فعلا إن البيضة يمكن أن تكون يعني لها ثمن معين يوازي ربع الدينار، أو يكون المقصود أن من استمرأ هذا فإنه يؤول به إلى ما بعد ذلك، وإلا سيبقى الأمر ملتبسا، يعني هذا حديث يقول كذا وهذان الحديثان يقولان كذا، كيف نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا؟ فلا بد من التوفيق بين هذين الحديثين، وأجود ما يمكن التوفيق به هو ما ذكرنا، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. طيب، هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وتذكر فيه أن قريشا أهمهم، يعني جلب لهم هذا الأمر هما وأشغلهم واهتموا به، أهمهم شأن هذه المرأة المخزومية، وهي من قريش، فبنو مخزوم من قريش، وهذه المرأة هي فاطمة بنت الأسود المخزومية. فقريش أهمهم شأن هذه المرأة التي سرقت، يعني من شأنها ما يأتي، سرقت والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها، فيعني تعاظموا هذا، امرأة من أشراف قريش وتقطع يدها، فيه عار على قبيلتها، استعابوا هذا، فأرادوا أن يستشفعوا فيها لعله يدرأ عنها حد القطع، وهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا من يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه؟ فالمقصود في من يكلم يعني من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة. فرأوا أن أفضل من يمكن أن يشفع هو أسامة بن زيد، لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبيه، فيسمى حب رسول الله وابن حبه. فكلموا أسامة، وأسامة جاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مخاطبا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم عرف أنه ما تكلم أسامة إلا وأن هناك من كان وراء هذه القضية، ثم قام فاختطب، يعني قام خطيبا في الناس، فقال إنما أهلك الذين من قبلكم. انظروا إلى عدل هذه الشريعة، وأنها لا تحابي ولا تداهن، والحق حقا يتبع، وينفذ الحد على كائن من كان من شريف أو وضيع. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه هي شريعة أهل هذه القوانين الوضعية، وشريعة أصحاب الأهواء، وأما شريعة الله فإنها تقيم الحد على الناس الذين هم سواسية كأسنان المشط. فقال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، وهذا حلف يعني يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني ابنتي وهي ابنتي لو أنها سرقت لقطعت يدها، فما بالك بسائر الناس. فلا بد من إقامة الحق على كل صغير وكبير. قال: وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. يعني في الرواية الأولى أنها سرقت، وفي الرواية الثانية أنها تستعير المتاع فتجحده. فهل وقعت منها السرقة ووقع منها جحدان المتاع، أو عبر عن جحدان المتاع بالسرقة؟ يعني سرقتها إنما هي جحدان المتاع فعد هذا سرقة. هنا نقول هذا الحديث يدل أولا على تحريم الشفاعة في الحد إذا بلغ السلطان، فالحدود إذا بلغت السلطان لا تجوز الشفاعة فيها، وأما إذا كانت لم تبلغ السلطان فيمكن أن يستشفع فيها. وهذا لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما كلم في سرقة أدراع فأريد أن يشفع في ذلك السارق، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ وهذا هو يعني الذي شفع فيه هو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عن عكرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا إنما كان قبل أن تأتيني به، وأما وقد بلغ الأمر السلطان فلا شفاعة. هذا الحديث في اللفظ الثاني كأنه يشعر بأن جاحد العارية حكمه حكم السارق، تقطع يده. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى هذا، يعني أن اليد تقطع حتى في جحدان العارية وإن لم تكن سرقة من حرز على وفق الشروط التي ذكرناها سابقا. هذا الحكم ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه، وذهب به يقول إسحاق بن راهوية والظاهرية، وجمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع على خائن. فجحدان المتاع خيانة، والحديث هذا لا قطع على خائن أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. والجمهور أجابوا عن حديث الباب هذا الذي معنا بأن هذه المرأة ذكرت بجحد العارية للتعريف بها، لا لأنها قطعت لأجل جحدان هذه العارية، يعني أنها سرقت ولكن سرقت بعد ذلك، يعني كان من عادتها أنها تجحد المتاع، فلم يوجب ذلك عليها قطعا حتى وقعت في السرقة الصريحة، فلما سرقت قطعت يدها. فعرف بهذه المرأة بأن هذه التي سرقت منهي هي تلك التي تجحد المتاع. هذا ما أجاب به الجمهور، ولعله جواب سديد إن شاء الله تعالى. طيب، معنا الباب الآتي، باب حد الخمر، على الأقل علنا نقرأ ريثما يأتي وقت الإقامة. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. طيب، جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه. ومنه يمكن أن نستل التعريف فنقول: الخمر كل ما خمر العقل، يعني خالط العقل. ومن أهل العلم من يقول: هي كل ما يستر العقل، ولأن خمار المرأة مثلا يعني غطاؤها، فالخمر تغطي العقل. فالمعنى واحد إن شاء الله تعالى. أنس رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، وفعل ذلك يعني جلد 40 أبو بكر. فلما كان عصر عمر رضي الله تعالى عنه واتسعت الفتوحات ودخل في دين الله أعداد هائلة من الأعاجم وغيرهم، ومعلوم بأن هؤلاء منهم من يدخل في الإسلام رغبة أو رهبة، فهؤلاء انتشر فيهم شرب الخمر، يعني لم يتربوا كما تربى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه كان حازما على الرعية، فيريد أن يحول بينهم وبين الوقوع في هذه الآثام. لعلكم تذكرون ذكرنا مسألة الطلاق ثلاثا، وكيف أن عمر يعني يقول إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كانت فيه لهم فيه أنات، فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يسوس رعيته ليكونوا على منهج الله. فلما رأى هذا الأمر قد كثر أراد أن يوقع عقوبة لعلها تردع الناس أكثر، فاستشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، وهو حد ماذا؟ حد القذف. فأمر به عمر رضي الله تعالى عنه، وحصل إجماع من الصحابة لأنه لم يعترض على ذلك أحد بل أقروه، فقالوا إن هذا إجماع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم. وسنأتي على مزيد لهذا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.